الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وسلم يا إله تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا، آمين، وأنت خير الفاتحين، آمين، وألهمنا الصواب والإخلاص، آمين، في أقوالنا وأفعالنا، آمين، وحركاتنا وسكناتنا، آمين، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، آمين، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا، آمين، بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، آمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، صاحب المصنفات التي وضع لها القبول، يقول في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. لا زال المصنف يحدثنا عن تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأجزاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثنا المصنف رحمه الله تعالى عن تبرك الصحابة بأجزائه وآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل ذلك مؤيد بالدليل، كل مسألة معها دليلها، وفيه أخبار لا توجد مجموعة في غير هذا الكتاب. ثم ذكر لنا تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم، واستشفاؤهم، نعم، ذكر تبركهم واستشفاؤهم بها، وتبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحدثنا المصنف في هذا الكتاب عن مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال وذكر مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف صلى الله عليه وسلم واستشفاءهم بذلك، وتبركهم بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بدمه صلى الله عليه وسلم، تبركوا بدم النبي عليه السلام فشربه الصحابة، وتبركهم بدراهم مستها يد النبي صلى الله عليه وسلم، دراهم معدودة مستها يد النبي عليه السلام، ببركة هذه الدراهم بعد مدة اشتروا دارا، اشترى الصحابي دارا كبيرة بهذه الدراهم. الدراهم لا تشتري دارا، يعني مثل إنسان معه 10,000 ليرة سورية يريد دارا في مدينة دمشق، الله أكبر، بركة. نعم، وتبركهم بعصا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم ذكر عن الصحابة قال كان الصحابة يستضيئون بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصا يحملها الصحابي هكذا تضيء 10 أذرع للأمام و10 أذرع للخلف، عصا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال تبركهم، تبرك الصحابة الكرام بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنعله نعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى البخاري والترمذي في الشمائل عن عيسى ابن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين أي صقيلتين لا شعر عليهما، لهما قبالان تثنية قبال وهو زماء النعل. قال ابن طهمان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأنس بن مالك يحتفظ بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده للبركة ويعرضها على زواره ليكرمهم ببركتها. الله أكبر، الله أكبر. الصحابة الكرام فعلوا هذا، فهؤلاء الأجناف المساكين الذين ينكرون البركة والتبرك. طيب ما دليلكم؟ هذا إمامنا العظيم المحدث الكبير المفسر سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين يذكر لنا هذا ومعه الأدلة. أنتم تنكرون ذلك، ما دليلكم في هذا؟ ما هو إلا الجفاء والجهل. نعم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خادم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم السواك والوساد. الله أكبر. كان سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يتولى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يهيئ ماء للوضوء. وسيدنا ابن مسعود كان خادم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم السواك والوساد رضي الله تعالى عنه وأرضى. هنيئا له، هنيئا له، خدم النعل فعل ابن مسعود من كبار علماء الصحابة وفقهاء الصحابة. ابن مسعود، ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ابن مسعود جبل علم يتحرك، كان طوله ربما طول هذه الطاولة بارتفاع متر متر وعشرة سنتي. ابن مسعود هكذا جاء في وصفه، لكن كان الجبل علم يتحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه من أراد أن يستمع القرآن كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ببركة خدمة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاخدم تخدم، اخدم تخدم. وما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض الله تعالى من يكرمه عند سنه. ابدا. اخدم تخدم. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق صاحب هذا المجلس، ما اكثر ما سمعت منه هذا الحديث، ربي يشرفني بخدمته في السياره عندما ينزل قبل ان يدخل البيت ينظر الي ويقول لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. ففي الحديث بشارتان لمن يخدم، خدم والديه، خدم شيخه، وخدم المسلمين، خدم العجزة، في بشارتان هذا الحديث. البشارة الأولى بطول العمر، والبشارة الثانية بأنه يكون مخدما في كبره. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه، يعني عند كبر سنه. فبشارة بطول العمر، وبشارة بأنه يكون مخدما عندما تكبر سنه. فإياك أن تتكبر عن الخدمة، فالذين تكبروا عن خدمة والديهم ومعلميهم ومرشديهم ندموا، ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيم. أنا رأيت كثيرين فتتهم الخدمة الآن يبكون، يقول والله أبي قصرت في خدمته، أختي كانت تخدمه، أخي كان يخدمه، هو نال ودعا له، ربي يسر له. لأن يعني هذا الخادم أيها الأحباب، هذا الخادم له دعوات من والدي، دعوات من شيخي، ربي عز وجل يكرمه بسعادة الدارين بإذن الله. فذاك المخذول محروم، محروم بعد عمر يرى من خدم كيف رب العزة والجلال رفعه وفتح عليه وأعطاه وقيض له من يخدمه، ورأى نفسه مهملا مفردا يفرد إفراد البعير الأجربي، لا أحد يدنو منه ولا أحد يخدمه. ذاك بذر والآن يحصد، أما هذا الكسلان المشؤوم لم يبذر في أيام البذر أيها الأحباب. فماذا يحصد أيها الأحباب؟ سيحصد عبد الله ما كان زارعا، فطوبى لعبد كان لله يحرثه. لكن هذا شأنه، شأن الصراصير، ها شأن الصرصير. قالوا الصرصور في أيام الحصاد يغني القصائد، والنمل، النمل تجمع الحبوب القمح وتخزن، تخزن في أيام الحصاد قمح كثير وحبوب كثيرة، النمل يجمع عنده مخزن يجمع للشتاء. نعم الصرصور مضيع عم يغني بالأيام الحصاد، في الشتاء ما يوجد طعام، النمل يخرج القمح ويأكل، يأتي هذا الصرصور الشحاد ويطلب هذا ايه، يطلب من النمل انه اطعموني اطعموني، فتقول له النملة ايام الحصائد كنت عم تغني اصائد انت. وكذلكم الذي يضيع اي احباب خدمة والديه في حياته وخدمة اشياخه، اذا كبرت سنه خلاص فاته، فات الأوان، فات الأوان. فهذا شرف عظيم الخدمة. انظروا الآن بعد أي الأحباب، بعد 1400 سنة الآن ونيف ونحن نذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي تشرف بخدمة نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت الآن إن وجدت عالما يسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، إن خدمت كأنك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ليس قد قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي؟ قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. سلوا الله التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وتب علينا توبة نصوحة وطهرنا بها عقلا ونفسا وروحا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن نبيهم آمين كان خادما علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم السواك والوساد. نعم. وقد روى الحارث وابن أبي عمر من مرسل القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه. هنيئا له، كان سيدنا عبد الله بن مسعود إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم هو يلبس الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم نعليه. نعم. وإذا جلس صلى الله عليه وسلم جعلهما ابن مسعود في ذراعيه. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يخلع ابن مسعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهما في ذراعيه، يدخل يده وهكذا، يدخل يده في النعل وهكذا، يصير كل نعل في ذراع ابن مسعود رضي الله عنه. هنيئا له، هنيئا له. نعم. أي كل فردة في ذراع، كل فردة في ذراع، الله يهني. نعم. حتى يقوم صلى الله عليه وسلم فإذا قام ألبسه نعليه في رجليه. الله أكبر، شرف عظيم. فإذا قام الحبيب صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه في رجليه. يلا ابدأ، ابدأ يا مسلم، ابدأ الآن بخدمة والديك. إن رأيت أباك أو رأيت أمك، نعم، رأيت يريد أن يلبس النعل، بسم الله أسرع وألبس أباك نعله، ألبس أمك نعله، اخلع عن النعل، لا تستعي، ربما يأبى في المرة الأولى، ولكن أنت الآن احرص على هذا، احرص على هذا حتى تقبل في هذا. نعم. وكذلك مع أشياخك، وكذلك مع كبار السن، اخدم تخدم، اخدم تخدم. فأنت الآن لطالما عندك قوة على الخدمة، فإياك أن تبخل على نفسك. أنت عندما تخدم أنت تحسن لنفسك لا للغير، لأن هذا كله مسطر عند الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنسي، الجزاء من جنسي العمل. وهذا مشهور بين الناس أيها الأحباب، مشهور بين الناس، الكل يعرفون، يقولون هذا فلان كان مرضيا عند أشياخه خادما لهم، الآن قيض الله له من يخدمه ومن يكرمه، هذا الولد كان برا بأبيه والآن ربي يسر أموره وحفظه أبدا. والحديث عن هذا طويل، لو أردت أن آتيكم بأمثلة، أمثلة كثيرة جدا في البارين بأشياخهم والبارين بآبائهم وأمهاتهم، كيف رب العزة والجلال سخر لهم أيها الأحباب وأعطاهم ورزقهم ووسع عليهم وحماهم ودفع عنهم السوء وعطف عليهم القلوب، وعطف عليهم القلوب. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، يا الله نسأل الله أن يوفقنا لذلك. اجتهد يا أخي، اجتهد في خدمة والديك وخدمة أشياخك كبار السن، حتى إذا ما كبرت قيد الله لك من يخدمك ومن يكرمك، وكله مسطر عند الله. وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، تجده في الدنيا قبل الآخرة أن تفعل هذا لله، ولكن الله هو أكرم الأكرمين، يكرم من يخدم، يكرمه في الدنيا ويكرمه في الآخرة أبدا. لا تكاد ترى موفقا في الدنيا، ابحث واسأل عنه إلا يقال هو مرضي، مرضي الوالدين. المرضي لا، شيخنا كان رحمه الله يقول لي ويقول لكل من أكرمه الله ببر الوالدين، مرات سمعت ما يقول لي أنت يا ابني أنت مرضي الوالدين، وين بزتوك تجي واقف لا تخاف. قلت له أنت سيدي راض؟ قال نعم الحمد لله، هذا شرف أحمد ربي عز وجل على أن وفق لهذا، أن وفق لهذا. فإن وفقت لذلك وقبلت في الخدمة لمعلميك ولوالديك فقل الحمد لله، فقل الحمد لله. وإن خدمت فاخدم بلطف، اخدم يعني تخدم أباك، تخدمه بلطف وإحسان، تخدمه كما يريده لا كما تريد أنت. سمعت من أحد شيوخ القراء رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي يقول هناك من يخدمك ولا تسر بخدمته، وهناك من يخدمك وتسر بخدمته. ولله الحمد شرفني الله بخدمته سنة 86 و900 الحج، فقال للحاضرين أمام محضر من الناس قرابة 1000 شخص، قال لهم خدمني في الحج وكنت مسرورا بخدمته. ولله الحمد، لك الحمد أن توفقت، لك الحمد أن توفقت. كان هو في غرفة وشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب في غرفة، هذا ينادي من هنا وهذا ينادي من هنا وأنا خادم بينهما، أكرمني الله وشرفني بذلك، أحمد الله على هذا. اللهم زدنا من فضلك يا الله، اللهم زدنا من فضلك. ونرى أيها الأحباب والله آثارا كثيرة في الخيرات والتيسيرات ببركة تلك الخدمة، بركة تلك الخدمة. اللهم يا رب زدنا ولا تنقصنا، وتقبل منا يا رب. لكن أنا أنصح كما يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام، يقول الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير ما هي؟ هي أنك سلكت طريقا فوصلت وسلمت، فأنت تدل الناس تعالوا يا جماعة الخير، أنا سلكت هذا الطريق فوصلت وسلمت وأكرمني الله، تعالوا فامشوا في هذا الطريق. دعوا طريق الغواية، دعوا طريق الغلظة والجلافة والعقوق، ذاك الطريق الذي سلكه أكثر شباب اليوم، سلكوا مسلك الغلظة مع الوالدين ومع المعلمين، لا يعرفون حقا لا لأستاذ ولا لشيخ ولا لمعلم ولا لأب ولا لأم، وهم مساكين يتخبطون خبط عشواء ويضربون ويؤذون. متى تفهم يا أيها الشاب؟ متى تفهم؟ الآن عقوبات تأتيك بسبب عقوقك أنت، أما الآن أن تصحو لنفسك يقول والله أنا أغضبت والدي أغضبت والدتي فأنا الآن أعاقب. هذا البر بر الوالدين يعجل لصاحبه دفع الحساب في الدنيا وفي الآخرة العطاء العظيم. وكذلك الأعمال كلها قد تؤخر يؤخر جزاؤها إلى يوم القيامة إلا بر الوالدين يا جماعة. بر الوالدين ربي يعطيه البار في الدنيا قبل الآخرة. كذلك العقوبة قد تؤخر كثير من تؤخر للآخرة، ولكن عقوق الوالدين عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا قبل الآخرة كم وكم من عاق وقع في بلاء عظيم، سبب بلائه عقوقه لأمه عقوقه لأبيه. أحيانا يغتر الإنسان بكثرة ماله أو قوته فيقصر في خدمة والديه، فسرعان ما يسحب من تحته بساط النعمة. حدثنا شيخنا الشيخ حمدي عرابي رحمه الله العارف بالله قصة ربما عمر قصة أكثر من 80 سنة، لأن شيخنا الشيخ حمدي عاش 110 سنوات وقيل 120 سنة عاش، فهو تاريخ رحمة الله. يحدثنا عن رجل كان من الأثرياء الكبار من قديم الزمان. فهذا الرجل أيها الأحباب كان عاقا لوالديه، كان عاقا لوالديه. في يوم من الأيام جاءه ضيوف، فأبوه يلبس هذه السراويل العربية المعروفة، وهو يلبس أفندي هذه البناطيل الحديثة. فدخل أبوه أمام الأضياف، وهو خارج الضيوف سألوا الولد من هذا الذي دخل هذا الثوب ثوب فلاحين وكذا، فقال العاق هذا خادم عندنا. انفلتت من هذا العاق المشؤوم تلك الكلمة، قال هذا خادم عندنا. فدخلت الكلمة أذن أبيه، فخرج أبوه يبكي ويبكي من ولده. شيخنا الشيخ حمدي عرابي رحمه الله تعالى وهو يمشي يناجي ربه ثم قال يا رب أنت العاق تذله، ولكن هذا ما نرى إلا يزداد رفعة بين الناس، أمواله كثيرة. حتى في من قديم الزمان قلت لكم من 80 سنة أقرض الحكومة أقرضها مالا من جيبه. قال يا رب العاق تذله، هذا ما في إلا عم ترفعه. بعدين الشيخ حمدي قال عرفت بعد ذلك أن العاق عندما يريد الله إذلاله لا يخرج لطاولة ارتفاعها متر وبزته منها، لا بيطالعه لرأس المأذنة حتى يراه الناس كلهم هناك ينكس على رأسه. قالوا هذا بعدما كثرت أمواله أقرض الحكومة وقتها في ذاك الزمان مالا، أصدرت الحكومة قرارا أيها الأحباب في تلك الأيام فلم يمتثل، هو ما رضي ينفذ على أساس أنه هو له أموال كثيرة مع الحكومة، ونسي قول ابن الوردي جانب السلطان واحذر بطشة ولا تعاند من إذا قال فعل، نسي هذه الكلمة. فإذا بقرار خرج بمصادرة أمواله كلها المنقولة وغير المنقولة، فإذا 2 من الشرطة يطرقون بابه، نعم فتح، قالوا له أعطنا أجرة البيت. أي بيت؟ قال هذا البيت. أبدا الحكومة صادرت أموالك كلها حتى هذا البيت الذي تسكن فيه هو ملك الحكومة، هاتي أجرته. وصار يخاطبونه بكلمة الحمار والكلب الله أكبر، إما أن تأتي بالأجرة وإلا أخرجناك من البيت. ذهبت الأموال كلها والعقارات حتى البيت. ففي اليوم الثاني نزل هذا الرجل الذي كان في أعلى المئذنة، نزل شحادا إلى سوق الحمدية وهو يطلب من التجار يشحدوا أجرة البيت حتى لا ينام في الشارع. رأيت مآل العاق رأيت. والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الأحباب، لا أطيل عليكم الكلام، اكتفي بهذا المثال لمن يعقل. الأمثلة كثيرة، نسأل الله أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأقاربنا وأحبابنا وبكبار السن فينا. نعم، ما الذي ساقنا إلى هذا كله؟ الخدمة. قال: وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه خادم نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادم السواك والوساد رضي الله عنه. نعم. وفي حمل ابن مسعود نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى الحارث. نعم. وقد روى الحارث وابن أبي عمرو من عمر، ابن أبي عمر من مرسل القاسم بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن مسعود كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه نعليه. ألبسه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقف ويلبسه نعليه. نعم. وإذا جلس صلى الله عليه وسلم جعلهما ابن مسعود في ذراعيه، أي كل فردة في ذراع، حتى يقوم صلى الله عليه وسلم، فإذا قام ألبسه نعليه في رجليه. وفي حمل ابن مسعود نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يجلس في ذراعيه معنى التكريم والتبرك. معنى التكريم والتبرك، تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتبرك بنعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رحم الله فضيلة الشيخ محمد عوض أيها الأحباب، الشيخ عوض عوض رب العز والجلال رفعه وجعله جاها كبيرا في كل بلد كان يسكنها، ربي يجعله جاها كبيرا كل بلد أيها الأحباب، ببركة دعاء أبيه لما دخل الحرم وكان مع أبيه وطلابه كسر معه في الحرم، حملا عليه أبيه وذهب، فالطلاب قال: يا سيدي، قال: أنا أمرت أن أكون مع أبي وفي خدمة نعلي أبي. فرفع أبوه يدي أمام الكعبة وقال: يا رب، كما جعلت هذا البيت في عز فاجعل ولدي محمدا في عز. فأعزه الله سبحانه وتعالى، سكن في المدينة المنورة في السعودية أيها الأحباب، فكان هناك أيها الأحباب علية القوم يأتون إليه ليتوسط لهم مع فلان وفلان يمشي أحوالهم، ببركة دعوة أبيه. كان مخيم كبير في عرفات، رجل هناك من الأفرياء قال: هذا المخيم كبير، هذا كله للشيخ محمد عوض وطلابه، كله مكيفات وطعام وشراب في عرفات، إلى الآن هذا المخيم قائم بعد وفاة الشيخ، ببركة دعاء أبيه له. نسأل الله أن يكرمنا بالبر والإحسان، نكتفي بهذا القدر، نقف عند تبرك الصحابة بموضع جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا إن شاء الله تعالى في الغد القريب نقرأه، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، الصلاة والسلام.